نبدأ بدرس الفقه ودرس البخاري هذه الليلة وأجله الدرس القادم كسب للوقت. وكنا قد وصلنا في أحكام الصيام، ولعل نختم في هذا الدرس نختم كتاب الصيام. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف: ومن جامع في نهار رمضان في قبل إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. الجماع في نهار رمضان هو أعظم المفطرات، كما أنه في الحج كذلك هو أعظم المحظورات. ولهذا إذا وقع قبل التحلل الأول فسد به النسك. ولما كان هو أعظم المفطرات تحريما، عقد المؤلف رحمه الله فصلا خاصا لبيان مسائله وأحكامه. فيقول المصنف رحمه الله: من جامع نهار رمضان في قبل. وقوله في قبل شمل ذلك أو يشمل ذلك القبل الحلال والحرام، فيشمل وطأ الزوجة ويشمل كذلك الزنا. أو دبر، أي أنه يشمل كذلك عمل قوم لوط، فكل هذه الأمور موجبة للكفارة المغلظة. أو بهيمة، أو حتى إذا لو كان الوطء لبهيمة في نهار رمضان فإنه موجب أيضا للكفارة، في حالة يلزمه فيها الإمساك، احترازا مما إذا كان ممن لا يلزمه الإمساك، كما لو كان مسافرا مثلا فلا يلزمه الإمساك، أو كان مريضا مثلا أو نحو ذلك فلا يجب عليه الصوم فجامع، فإنه لا يترتب على جماعه شيء بل يباح له ذلك. وقول المصنف مكرها كان أو ناسيا، أي أن المؤلف لا يفرق بين المكره وبين غير المكره، وهذا بالنسبة للرجل. وهذه مسألة ترد في عدة أبواب، ترد في هذا الباب، ترد كذلك في محظورات الإحرام، ترد كذلك في الحدود. هل يتصور إكراه الرجل أو أن الإكراه خاص بالمرأة؟ أما إكراه المرأة فظاهر، لكن إكراه الرجل، من الفقهاء من قال إن الرجل لا يمكن في حقه الإكراه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يطأ إلا بانتشار الآلة. قالوا وانتشار الآلة يكون باختياره، فكيف يكون مكرها؟ ولذلك يقولون لا يمكن الإكراه، حتى في الزنا لو ادعى الإكراه لا يقبل منه. ولكن الصحيح أن الإكراه يمكن بالنسبة للرجل، فإن الرجل قد يستثار رغما عنه فتنتشر آلته رغما عنه فلا يتحكم بها فيكره على الوط، فيكره على الوط. وهناك وقائع لأناس حصل الإكراه في حقه، أكرهوا، هذا غير مستحيل عقلا وغير ممنوع شرعا، ولذلك فهو ممكن. والصواب أنه يمكن الإكراه بالنسبة للرجل، وأن الرجل إذا أكره فلا شيء عليه، سواء كان في باب الصيام أو في الحج أو في باب الحدود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: أو ناسيا، يرى المؤلف أنه أيضا يستوي في ذلك الناس وغير الناس، فعندهم أنه تجب الكفارة سواء كان ناسيا أو ذاكرا، سواء كان ناسيا أم ذاكرا، وذلك لأنه يبعد النسيان في هذا الأمر كذا قالوا. ولكن الصواب أن الناس لا شيء عليه، وأن الناس لو كان في الأكل والشرب لكان معذورا بالنص، فكذلك أيضا بالنسبة للجماع خاصة في أول أيام رمضان ربما يحصل النسيان فيحصل الوطأ، والقول بأنه يبعد النسيان نقول هو قليل لكنه غير محال. فلو تحققنا من أنه كان ناسيا بالفعل الصحيح أنه لا شيء عليه. وهكذا أيضا النسيان في محظورات الإحرام، وهكذا النسيان عموما المسلم غير مؤاخذ به. قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا جاء في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال لزمه، يعني الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان على الضوابط التي ذكرها المصنف ونحن ناقشنا في بعضها، لزمه أولا القضاء، وهذا بالاتفاق أنه يلزمه القضاء، قضاء ذلك اليوم. وثانيا الكفارة، وهي الكفارة المغلظة وسيأتي الكلام عنها. وثالثا الإمساك، وهذا لم يذكره المؤلف، ربما لم يذكره لي يعني كونه معلوما، إمساك بقية يومه، إمساك بقية يومه. قال وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناسي، يعني بالنسبة للمرأة إذا طاوعت الرجل فيلزمها ما يلزم الرجل تماما، لكن استثنى المؤلف الجاهل والناسي بالنسبة للمرأة، قل أن هذا يعني يرد بالنسبة للمرأة وليس ببعيد خلاف الرجل. والصحيح أنه لا فرق بينهما، الصواب أنه لا فرق بينهما، وأن من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان الكفارة. نعم نعم طيب نحن سنتكلم عن هذا، سنتكلم عن هذا. طيب أولا يعني ما هي الحكمة من وجوب الكفارة؟ الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة شهر رمضان. ولهذا لو أنه جامع في غير رمضان لم تجب عليه الكفارة كما سيذكر ذلك المؤلف. والأصل في هذا هو قصة الأعرابي أو الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بعرق فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به. قال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين الجبلين، أهل بيت أفقر منا. قال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فأطعمه أهلك، خذ هذا فأطعمه أهلك. وهذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. جاء في بعض الروايات أنه لما قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال وهل أوقعني إلا الصيام. والسبب في هذا يعني أن هذا الرجل كان عنده شيء من الشبق والتعلق بالنساء، فلما قرب دخول شهر رمضان حلف ألا يطأ امرأته أو ظهر منها كما جاء في الرواية الأخرى أنه ظهر من امرأته فوقع، لكنه لم يصبر فوقع بها في نهار رمضان. وهذا الرجل لما وقع على امرأته في نهار رمضان خوفه الناس، قال إنك قد ارتكبت ذنبا عظيما، ولهذا قال هلكت، دليل على أنه مستشعر بأنه قد ارتكب معصية كبيرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا مشفقا، ثم رجع من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طعام يطعمه أهله. فانظر إلى يعني رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رجع لما أصحابه قال ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وخوفتموني ورجعت منه بطعام يطعمه أهلي. وذلك لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين من أتى تائبا وبين من لم يتب. فمن أتى تائبا من الذنب لا يعنف ولا يوبخ، وإنما يحث على التوبة وعلى الاتيام الكفارة إن كان ممن يلزمه كفارة، خلاف من كان مصرا على الذنب. فلذلك من أتانا تائبا ينبغي ألا نوبخه بأدنى كلمة توبيخ. فما ظنكم لو أن هذا الرجل أتى لأحد الناس قال إنه وقع على امرأته في نهار رمضان، ماذا سيقول؟ متعمدا، هذا الرجل متعمد بدليل أنه قال هلكت، يعرف أن هذا محرم. لكن انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه. وهكذا لما أتاه ماعز، ولما أتته المرأة التي وقعت في الزنا، وهكذا نجد أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أتاه تائبا فإنه يرأف به ويرحمه ولا يعنف عليه ولا يوبخ. هذه القصة هي الأصل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يأمر زوجته بذلك. قيل إنها لم تسأل ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها، هل هي جاهلة أو غير جاهلة، مكره أو غير مكره، فإنما أفتى من سأله فقط. وربما أن هذا الرجل سينقل هذه الفتوى لزوجته. وربما أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فقر هذا الرجل وفقر زوجته ورأى أن الكفارة سقطت عنه، فمن باب أولى أنها ستسقط عن زوجته، ولذلك لم يأمره بالكفارة. وكل حال فلا دلالة في هذه القصة على أن الكفارة إنما تلزم الرجل دون المرأة، بل الصواب وهو قول جماهير أهل العلم قديما وحديثا أن الكفارة تلزم الرجل وتلزم المرأة إذا كانت مطاوعة عالمة مختارة. وما هي الكفارة؟ قال المؤلف والكفارة عتق رقبة مؤمنة. الكفارة هي كفارة الظهار، هي كفارة الظهار، وهي المذكورة في سورة المجادلة، والذين ظاهروا من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فالأمر الأول الذي يجب في الكفارة هو عتق رقبة، وهنا اشترط المؤلف أن تكون مؤمنة، لأن الله تعالى شرط الإيمان في عتق الكفارة، في عتق الرقبة، في كفارة ماذا؟ القتل، قتل الخطأ. فحمل الجمهور المطلق على المقيد فاشترطوا الإيمان في الكفارة. فهذا إذن هو الواجب، عتق رقبة المؤمنة. والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، ولذلك لا يجوز أن يسترق المسلم وإنما يسترق الكافر. ولهذا لو أن الأسير الكافر أسلم قبل استرقاقه لم يجوز استرقاقه. والرق في الوقت الحاضر انقطع الآن، وما يذكر أنه موجود في بعض بلاد أفريقيا رق، فيما يظهر الله أعلم أنه غير شرعي، لأنه ممنوع الآن في جميع الأنظمة الدولية. هل يعني سيعود الرق أم لا؟ الله أعلم. هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله، هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله، لكن يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة لما قال أن تلد الأمة ربتها، هل المقصود أن السراري والرقة سيكثرون في آخر الزمان بسبب كثرة فتوحات إسلامية، قال بهذا بعض أهل العلم، ولكن هذا محل نظر. قد رده الحافظ حجر وجماعة، قالوا إن كثرة الأرقاء يعني كان في صدر الإسلام، خاصة في عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية، وكذلك في الدولة العباسية اتسعت أرقاء الدولة الإسلامية، كثر الرقيق ثم انحسر في وقتنا الحاضر. ولهذا رجح الحافظ ابن حجر أن المقصود بهذه العلامة أنه كثرة العقوق، أنه سيكثر في آخر الزمان عقوق الوالدين، حتى تصبح الأم عند أولادها كالأمة عند سيدها. وقال ويناسب هذا التفسير العلامة الثانية، وهي أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني هذا الأعرابي اللي نشأ في البادية حافيا ما عنده إلا مما يستر عورته، يفتح الله عليه الدنيا فيتطاولون البنيان. قال فهذا دليل على انتكاس الأمور، انتكاس الأمور، فيكون مربي مربيا ويكون السافل عاليا، هكذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله. فقال المناسب هو التفسير الثاني لأجل أن يتناسب مع يعني العلامة الثانية، فيكون المقصود كثرة العقوق. وهذا كما ترون الآن، يعني نرى شيئا من هذا، يعني في السنة الواحدة كم يقتل تعزيرا أو حرابة من قتل أمه أو قتل أباه، في كل سنة نرى يعني عدد من القضايا، وهذه هي التي فقط يعني تثبت وهي التي يحكم فيها، ما بالك بغيرها من القضايا. طيب، إذن الأمر الأول عتق رقبة مؤمنة، لكن بعض أهل العلم يقول حتى وإن كان الرق غير شرعي، حتى وإن كان الرق غير شرعي، فإذا كان هذا الرقيق مسلما فإنك إذا يعني اعتقته قد خلصت من هذا الرق غير الشرعي، فيعتبرونه بالنسبة للمعتق سائغا، وهذا له وجه. العلامة الثانية قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إن لم يجد ما يعتق به رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، والتتابع شرط لصحة الصوم، فلو أنه صام 58 يوما ثم أفطر لزمه أن يعيدهما، أن يعيد الصيام من جديد، فلا بد إذن من التتابع. ولكن كيف يحسب الشهرين المتتابعين؟ هذا يعني سؤال كثيرا ما يرد. أما إذا صام من أول الشهر فيحسبها على على على الهلال، فإذا كان الشهر ناقصا حسب الشهر 29 يوما، إذا كان تاما حسبه 30 يوما، ولذلك قد يصوم 58 يوما لو كان الشهران 29 يوما، وقد يصوم 59 يوما، وقد يصوم 60 يوما. لكن إذا صام في أثناء الشهر وليس من أول الشهر، فبعض أهل العلم يرى أنه يصوم 30 يوما، وقال آخرون إنه يصوم الشهر الثاني على حسب رؤية الهلال، أما الأول فيكمل 30 يوما. واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه يكون على حسب رؤية الهلال، حتى وإن كان الصيام، حتى وإن كان ابتداء الصيام في أثناء الشهر. قال فلو بدأ مثلا منتصف الشهر فإنه ينتهي من الصوم منتصف الشهر الذي ليس الذي بعده وإنما الذي بعده، يعني لو بدأ مثلا منتصف شهر محرم ينتهي منتصف شهر ربيع، لو بدأ منتصف شهر مثلا جماد الأولى فمعنى ذلك ينتهي منتصف رجب. قال ابن عباس بن تيمية رحمه الله قال لأن الله عز وجل إنما أناط الأحكام بالأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وأكثر صيام الناس إنما يكون في أثناء الشهر، وأما صيامهم في أول الشهر فهو أقل بكثير من صيامهم في أثناء الشهر، من ابتداء صيامهم في أثناء الشهر، فكيف تعلق الأحكام على حالة قليلة جدا، ونقول من صام في أثناء الشهر فإنه يكمل 60 يوما. انتصر بهذا القول رحمه الله، وهو يعني وهو الأقرب والله أعلم، بل إنه قال يعني هذا القول إنه لا شك فيه، وذكر له وجوها. هذا بالنسبة إذا لصيام شهرين متتابعين. طيب بعض الناس إذا قيل له صم شهرين متتابعين يقول والله أنا ما أستطيع، لكن كلمة ما أستطيع عند العامة أو عند كثير منهم يعني يتوسعون فيها. ولذلك نسأله سؤالا، هل أنت صمت شهر رمضان؟ إذا قال نعم نقول إذا أنت مستطيع لكن عليك مشقة، والمشقة لابد منها هنا، المشقة لابد منها لأن الذنب عظيم ولأن المعصية كبيرة، فما دام أنه قد صام شهر رمضان كاملا فهو مستطيع. فبعض العامة عندهم كلمة يعني لا أستطيع تعادل عليه مشقة كبيرة، فالمشقة هنا لابد منها ولذلك اشترط التتابع لأن الذنب عظيم فلا يكفره إلا هذا. لكن لو كان مثلا ما يستطيع أن يصوم شهر رمضان أو أن الطبيب منعه مثلا أو نحو ذلك فهذا يكون معذورا، هذا يكون معذورا ويعدل للأمر الثالث وهو فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ويعني إذا عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، وهنا العدد لا بد منه وهو أن يكون عدد المساكين 60، فلا يصلح أن يكون الإطعام 30 ويكرر الإطعام عليه مرتين، ولا يصلح أن يكون مثلا 10 مساكين ويعطيهم ما يكفي 60 مسكينا، فالعدد هنا مقصود ولا بد منه. وهكذا أيضا العدد في كفارة اليمين لا بد من 10، وهذه يخطئ فيها بعض الناس، فتجد مثلا أنه يعطي ما يكفي 10 يعطيه 5 مساكين، نقول هذا لا يكفي، أو يعطي ما يكفي 60 مسكينا ل20 مسكينا، فهذا لا يكفي، لا بد إذن من إطعام 60 مسكينا. وهذا الإطعام الصحيح اختلف فيه، فقيل نصف صاع وقيل نصف صاع مد من بر ونصف صاع من غيره، والقول الصحيح أن المرجع فيه إلى العرف، وذلك لأنه قد ورد مطلقا، والأصل فيما ورد مطلقا ولم يقيد بالشرع ولا باللغة أن المرجع فيه إلى العرف، فيرجع فيه إلى عرف الناس ما عده الناس في عرف مطعام كان إطعاما. وبناء على ذلك إذا كان أهل البلد يأتدمون فلا بد من أن يكون مع الطعام إدام، على سبيل المثال إذا أراد أن يطعم بأرز مثلا عندنا هنا، فالناس هنا يأتدمون فلا بد أن يكون مع الرز مثلا لحم، أو يكون معه مثلا يعني يكون معه إدام، يكون معه إدام، وله أن يأخذ وجبات جاهزة مثلا من المطعم بقدر عدد المساكين، فيقول مثلا أعطني 60 وجبة رز مع لحم، ويذهب ل60 مسكينا ويعطيهم إياها، وهذا يجزئ. صحيح أنه إذا جمع المساكين فغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك، أو أنه يجمع له 60 مسكينا ويأتي لهم بأرز مع لحم فيغديهم أو يعشيهم، وهذا كان يفعله أنس رضي الله عنه لما كبر سنه، كان يجمع المساكين فيطعمهم. والطعام والمطعم ينقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول ما قدر فيه الطعام دون المطعم وهو زكاة الفطر، فقدر فيها الطعام بكم؟ بصاع، قدر فيها الطعام بصاع، ولم يقدر فيها المطعم فلك أن تعطي الصاع أكثر من مسكين، ولك أن تخص به مسكينا واحدا. القسم الثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام، ما قدر فيه المطعم دون الطعام، كما في كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة القتل على القول بأن فيها طعاما، وكفارة اليمين، فهذه قدر فيها المطعم وهو 60 مسكينا بالنسبة لكفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، وعشرة مساكين بالنسبة لكفارة اليمين، ولم يقدر فيها الطعام، فالمرجع في ذلك للعرف. القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم، ما قدر فيه الطعام والمطعم. من يمثل لنا بهذا لهذا المثال؟ نعم، فدية الأذى، أحسنت، مثاله فدية الأذى، فقد قدر فيها الطعام بنصف صاع كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، وقدر فيها المطعم بكم مسكين؟ 6 مساكين. فإذا هذه 3 أقسام ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. أعيدها مرة ثانية باختصار: ما قدر فيه الطعام دون مطعم مثاله زكاة الفطر، قدر فيها صاع ولم يقدر عدد المساكين. ما قدر المطعم دون الطعام وهو كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة القتل على القول بأن فيها طعاما، كفارة اليمين. القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم وهو فدية الأذى، فإنها نصف صاع لستة، لكل مسكين نصف صاع وهم 6 مساكين. بس خلينا ننتهي من فصل فرصة السؤال. طيب قال: فإن لم يجد، يعني فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا سقطت الكفارة. ويدل لذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا الرجل فقير ليس عنده شيء، فلا يكلف إلا ما آتاه الله. ولقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن قاعدة الشريعة أنه لا واجب مع العجز، فالواجبات كلها تسقط بالعجز عنها. وهذا الرجل لا يستطيع العتق ولا الصيام ولا الإطعام، فيكون عاجزا فتسقط عنه الكفارة. ويدل لذلك من السنة قصة هذا الرجل الذي قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن كفارة باقية في ذمتك، وإنما لم أمره بالعتق فقال فاعتذر بالعجز، فأمره بالصيام فاعتذر بعدم الاستطاعة، فأمره بالإطعام فاعتذر بالعجز، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الكفارة باقية في ذمته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، خاصة أن هذا الرجل قد جاء مستفتن، قد جاء مستفتن ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له الحكم في هذه المسألة. طيب، فإن قال قائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأطعم أهلك، ألا يحتمل أن يكون هذا هو كفارة عنه، يأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام ويكفر بها، يتصدق بها على أهله، فالكفارة إذا لم تسقط، فما الجواب عن هذا؟ واضح الإشكال؟ ولو قال قائل: إن الكفارة لم تسقط عن هذا الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بعرق تمر قال: خذ هذا فأطعم أهلك، فأمره بأن يتصدق على أهله، فهذا الرجل إذن أطعم أهله، فإذا لم تسقط الكفارة عنه. نعم، طيب ما هو الدليل هذا؟ نعم، طيب نعم، الطعام الذي يتلبس، نعم، هذا وجه، يعني أهله عددهم قليل، يعني لا يتجاوزون بكل حال 10، يعني على أكثر تقدير، ومعلوم من فأنه في الكفارة لابد من طعام 60 مسكينا، هذا دليل على أنه لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا. أيضا في دليل آخر وهو أن، نعم، نعم نعم، أولا يعني سكوت النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أن الكفارة طعام 60 مسكينا، وهذا الرجل أهله هو وأهل بيته لا يتجاوزون بكل حال 10. ثم أيضا قاعدة الشريعة أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته، كما أنه لا يمكن أن يكون مصرفا لزكاته. أرأيت لو كان فقيرا أو أنه غارما عليه ديون ووجبت عليه الزكاة، فهل له أن يدفع الزكاة لنفسه؟ ليس له ذلك بإجماع العلماء، فالإنسان إذا ليس مصرفا لزكاته وليس مصرفا لكفارته، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ هذا ويطعمه أهله لفقرهم، لأنه ذكر أنهم أفقر أهل البيت في المدينة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأجل فقرهم. فإن قال قائل لو كان كذلك لقال النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء خذ هذا اطعمه أهلك، نقول هو أولا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم تتبين له حالة هذا الرجل إلا بعدما قال على أفقر أهل بيت منه، فكأنه أراد أن هذا الرجل يعطيه لمن يعرفه من الفقراء الذين حوله، لأن الغالب أن الفقير يسكن بجواره فقراء. فلما بين هذا الرجل شدة فقره وحاجته قال أطعمه أهلك. إذن نقول إن الكفارة تسقط بالعجز عنها لهذه الأدلة، وهذا الذي قرره المؤلف صحيح، فالكفارة إذن إذا لم يجد تسقط بالعجز عنها، ولا يلزمه قضاؤها في المستقبل، كما أن الفقير لو أغناه الله تعالى لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته. قال بخلاف غيرها من الكفارات، بخلاف غيرها من الكفارات يعني فإنها لا تسقط بالعجز عنها، وهذا هو المذهب أن الذي يسقط فقط هي كفارة الجماع في نهار رمضان. والقول الثاني في المسألة أن الكفارات كلها أن الكفارات كلها تسقط بالعجز عنها لعموم هذه الأدلة، ولا فرق بين كفارة الوط في نهار رمضان وبين غيرها، وهذا هو الأقرب والله أعلم، الأقرب أن جميع الكفارات أنها تسقط بالعجز عنها، لأنها لو كانت باقية في الذمة لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بيان ذلك. الصواب إذن أن جميع الكفارات تسقط بالعجز عنها. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني لو أنه أفطر في نهار رمضان متعمدا، فأكل متعمدا أو شرب متعمدا مثلا، فهل تلزمه كفارة أم لا؟ يقول المؤلف إنه لا تلزمه كفارة. أولا قوله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع هذا يدل لهذا المعنى، يدل على أنه لا تجب الكفارة بمفسد مفسدات الصيام غير الجماع، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الكفارة تجب بالأكل والشرب والجماع، فعندما أن من أكل متعمدا لزمه كفارة مغلظة، ومن شرب متعمدا لزمه كفارة مغلظة، كما أن من جامع متعمدا لزمه كفارة مغلظة. قالوا ويقاس الأكل والشرب على الجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر، فكما أن هذا الذي قد وطئ في نهار رمضان انتهاك حرمة الشهر، فهكذا من أكل أو شرب فقد انتهاك حرمة الشهر. والصحيح هو القول الأول، وهو أن الكفارة إنما تجب بالجماع فقط ولا تجب بالأكل والشرب، وذلك لأنه لا دليل يدل على وجوب الكفارة بالأكل والشرب، والأصل براءة الذمة، وقياس الأكل والشرب على الجماع قياس مع الفارق، وذلك لأن الحاجة إلى الزجر عن الجماع أشد، فإن الداعي إليه أقوى، ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما، ويختص بإفساد الحج إذا وقع قبل التحلل الأول دون سائر المحظورات، ويفسد به صوم اثنين في الغالب دون غيره. ماذا نقصد باثنين؟ الزوج والزوجة، ويفسد به صوم اثنين في الغالب دون غيره، ولهذا لا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع. فالصواب إذن هو ما قرره مؤلف رحمه الله من أن الكفارة إنما هي خاصة بالجماع في نهار رمضان. والجماع في غير نهار رمضان أيضا لا يوجب الكفارة، لا يوجب الكفارة حتى وإن كان في صوم القضاء أو كان في صوم نذر أو كان في صوم نافلة، فإنه لا يوجب الكفارة ولا يصح قياس صيام القضاء على نهار رمضان، لأن الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر بالجماع، وهذا لا يتحقق إلا فيما إذا كان في نهار رمضان. قال المؤلف: والإنزال بالمساحقة، يعني وتجب الكفارة بالإنزال بالمساحقة، هذا معنى كلام المؤلف. فعندهم أن الإنزال بالمساحقة يعني مساحقة المرأة المرأة، والحق بها أيضا المجبوب، إذا حصل معها إنزال فتوجب الكفارة المغلظة كالجماع. واستندهم في هذا القياس على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة الشهر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه يجب القضاء فقط دون كفارة، أنه يجب بذلك القضاء فقط دون كفارة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وهذا هو أصح الوجهين، يعني عند الحنابلة، لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص، فيبقى على الأصل، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح إذن أن الإنزال بالمساحقة أنه لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء فقط، لأنه لا دليل يدل على ذلك، وقياسه على الجماع قياس مع الفارق. وكل هذه المسائل طبعا فيها يترتب عليها الإثم، ولذلك الواجب فيها كلها التوبة مع ما ذكرنا من الكفارة المغلظة أو القضاء أو هما جميعا، من الكفارة المغلظة مع القضاء أو من الكفارة المغلظة، يعني من القضاء مع الكفارة المغلظة أو الاقتصار على القضاء فقط. نعم، الإنزال مر معنا في الدرس السابق، قلنا الإنزال إذا كان متعمدا فيفسد به الصوم. لا، إذا كان متعمدا، متعمدا ذكرنا فيما إذا نظر أو كرر النظر، تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق. فإذا كان متعمدا، وذكرنا أيضا مسألة الاحتلام أنه لا يفسد الصوم لأنه غير متعمد، وإنما يعني يكون بغير اختيار الإنسان، فذكرنا الضابط في هذا وأن يكون متعمدا. نعم، على كل حال هو على سبيل، هو الإنسان مؤتمن على عباداته، لكن على سبيل النصيحة، لأنه كما ذكرت يعني كثير من العام عندهم توسع في مسألة عدم الاستطاعة، معناها إذا قال ما أستطيع يعني أنه علي مشقة، مشقة هنا لا بد منها، وذلك يعني ينبغي ينبه إذا كنت تستطيع صوم شهر رمضان لكنك قادر على صيام شهرين متتابعين، ويعني صيام شهرين متتابعين لا شك فيه مشقة، فيه مشقة لكن الذنب عظيم والمعصية كبيرة، فينبه العام على هذا، يعني كما ذكرت بعض العام عندها المشقة تعادل عدم الاستطاعة. نعم نعم، تؤخذ من الكفارة، لكن إذا أصر فهو كل الأصل الإنسان مؤتمن على عباداته، أمور عباد الإنسان مؤتمن عليها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحقق مع هذا الرجل، نقله مباشرة لما قال: هل تجد ما تتبقى رغبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهر متتابعين؟ قال: لا. مباشرة. نعم، لا يشترط أن يكون دفعة واحدة، لكن المهم لا بد من إطعام 60، المشترط هو العدد، أن يكون إطعام 60 مسكينا سواء كان في وقت واحد أو في يعني أكثر من وقت. نعم، إذا لم يفعل ذلك حيلة فتسقط. نعم، أما إذا قصد أن يفعل ذلك لأجل أنه ما عنده شيء حتى تسقط عن الكفارة فيعامل بنقيض قصده، ما تسقط عنه. أما إذا يعني حصل هذا اتفاقا من غير قصد فتسقط إذا. نعم، نعم، هو يكفر به، اتق الله ما استطعتم، قد اتق الله ما استطاع، يعني اتق الله تعالى قدر استطاعته. ثم قال المصنف رحمه الله فصل، ثم انتقل المؤلف للكلام عن أحكام القضاء. قال: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال: ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. من كان عليه أيام أفطرها من نهار رمضان فيسن له القضاء على الفور، يعني المبادرة إلى قضائها بعد يوم العيد مباشرة، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط الإنسان، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وله أن يؤخره إلى آخر شهر شعبان. لكن إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب عليه القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من شهر شعبان فما أقضيه حتى كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، وذلك لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان، لأنه أشبه بالأداء وفيه خروج من الخلاف، ولكنه لا يجب التتابع. صحيح أنه لا يجب التتابع وإنما يستحب. قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء، يعني ليس للإنسان أن يتطوع وعليه قضاء صوم واجب، فإن فعل لم يصح تطوعه. هذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وبناء على ذلك ليس له أن يتطوع بصيام ست من شوال وعليه قضاء، ليس له أن يتطوع مثلا بصيام يوم عرفة وعليه قضاء، وهكذا ليس له أن يصوم الاثنين والخميس وعليه قضاء. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز التطوع بالصيام قبل القضاء ما لم يضيق الوقت، وهذا هو قول الجمهور، ذهب إليه الحنفية والمالكية، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، فدلت الآية على أن القضاء على التراخي، وبناء عليه فيجوز التطوع قبل القضاء. ولقول عائشة رضي الله عنها الذي سقناه قبل قليل: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقياسا على ما إذا تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع ساعة الوقت، فإن هذا جائز بالإجماع. فكذلك أيضا إذا تطوع بالصوم قبل القضاء، وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، هو أنه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء، وإن كان الأولى بالمسلم أن يبادر بقضاء الصوم الواجب، لكنه صحيح أنه لا يجب، صحيح أن ذلك لا يجب. لكن هنا مسألة ترد، وهي مسألة تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان، يعني هذه مسألة أخرى. فطبعا على مذهب الحنابلة أنه لا يصح، لكن على القول الثاني الجمهور بعضهم يرى أنه وإن كان يصح تقديم التطوع على القضاء، إلا أنه لو قدم صيام الست على القضاء فإنه لا يحصل على الثواب المذكور في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله. قالوا: لأن لفظ الحديث من صام رمضان ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وإنما صام بعضه. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، قد اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولذلك من أراد أن يحصل على الثواب المذكور في الحديث فعليه أن يبادر بالقضاء قبل صيام الست، لكن لو أنه صام الست قبل القضاء فعلى القول الراجح صيامه صحيح، وإن كان عند الحنابلة صح، لكن على القول الراجح صحيح، لكنه لا يحصل على الثواب لكونه لم يصم رمضان وإنما صام بعضه. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، يكون قد صام بعض رمضان. وهذه أكثر ما ترد هذه المسألة عند النساء، يكون عليها أيام رمضان أفطرتها لأجل الحيض مثلا، وتريد وترى أنها لو صامت ست من شوال مع القضاء شق عليها ذلك، فتريد أن تصوم الست ثم القضاء تؤجله تصومه فيما بعد، فنقول لابد حتى تحصل على الأجر والثواب أن تقدم صيام الست أولا، تقدم القضاء أولا ثم بعد ذلك صيام الست ثانيا. طيب، قال: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم، يعني لو أنه نوى صوما واجبا فقلبه نافلة أو قضاء ثم قلبه نافلة فيصح ذلك، يصح تغيير النية ويصبح نفلا. لكن هل يجوز قطع الصيام الواجب إذا شرع فيه؟ نقول إنه لا يجوز، لا يجوز قطع الصيام الواجب إذا شرع فيه. وهذه مسألة سيأتي كلام عنها في آخر الفصل، في آخر الفصل، لكن المؤلف أشار لها هنا. إذا قطع الصوم الواجب هذا لا يجوز، أما إذا قلبه نفلا جاز ذلك، وسنعود لهذه المسألة في آخر الفصل. ثم قال المؤلف: ويسن صوم التطوع. تقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن صيام التطوع. يسن صيام صوم التطوع، والمراد بصوم التطوع الصوم غير الواجب. والصوم سواء كان واجبا أو تطوعا هو من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال الصالحة، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويعني وجد دلالة هذا الحديث على أن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة من يبين لنا؟ أشرنا لها فيما سبق في أول درس تكلمنا فيه عن الصيام. نعم، أي نعم، أحسنت، يعني أن الله عز وجل خص الصوم بالجزاء الخاص من عنده بخلاف سائر الأعمال، فجزاؤهم باب الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لكن الصوم يجزي الله عليه جزاء خاصا، وكما يقال العطية بقدر معطيها. وضربت مثلا ما سبق، لو أن أستاذا قال لطلابه، قال للمتفوقين من طلابه: أنت لك جائزة قدر كذا، وأنت لك جائزة كذا، وأنت لك جائزة كذا، وأما أنت يا فلان فلك جائزة خاصة عندي، فما الظن بهذه الجائزة؟ لا شك أن المتبادر أنها أفضل من جوائز زملائه. هكذا الصوم، فالأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، الصوم يجزي الله عليه جزاء خاصا من عنده. ولعل الحكمة في ذلك أن أولا الصوم يعني يظهر فيه أثر الإخلاص لله عز وجل، فإن الإنسان يكون في مكان خالي لا يراه أحد، فبإمكانه أن يفطر ومع ذلك يترك ذلك لله عز وجل. ثم أيضا الصوم يشتمل على يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. الصبر على طاعة الله تعالى في الصوم، فإن المسلم يصبر على فعل هذه الطاعة ويفعلها، أما عن المعصية فلأنه يجتنب ما يحرم على الصائم، أما على أقدار الله فما يتعرض لها الصائم من يعني ألم العطش والجوع، وكذلك الكسل والفتور وضعف النفس. هو يجمع بين أنواع الصبر الثلاثة، ولهذا قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولمعان أخرى أيضا ربما يعني غير ما ذكرناه في الصوم. هذا يدل إذن على أن الصوم هو من أفضل الأعمال الصالحة. لا لا، الحديث لا يصح، يعني من أفطر متعمدا أنه لم يجزئه قضاء وإن صام الدهر كله، حديث ضعيف لا يصح، ولذلك يجب عليه أن يقضيه. التطوع من باب أولى، إذا قلنا هذا من باب أولى. طيب، قال: وأفضله يوم ويوم، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صيام داود عليه السلام، قد كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن عاص لما بلغه أنه يصوم الدهر كله، يعني السنة كلها. قال عبد الله: انكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان أبوه عمرو بن عاص يتعاهدها، لأنه يعرف أن ابنه أنه يعني عنده قوة في العبادة، فكان عمرو بن عاص يتعاهد زوجة ابنه فيسألها عن بعلها، فقالت: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. ففهم عمرو بن عاص المقصود وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ائتني به. فأتاه عبد الله بن عمرو فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. هكذا لفظ البخاري، يعني صيام السنة كلها. لماذا؟ لأن ثلاثة أيام إذا ضربت ثلاثة في عشرة 30، كأنك صمت السنة كلها. فقلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. فقلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. يعني وصل إلى أعلى درجة. فاقتصر عبد الله بن عمرو بن العاص على ذلك. ولما كبر سنه وضعف ندم، وقال: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم الأيام، يسردها صوما ثم يفطر بعددها، ويعني وجد أنه لو أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا له. ويعني هذه القصة الحقيقة فيها يعني إشارة إلى أنه ينبغي التوازن في حياة المسلم، لا يغلب جانب على جانب. فكونه مثلا ينشغل بالعبادة ويهمل أهله، يعني هذا نوع من الخلل، نوع من الخلل. كذلك مثلا كونه مثلا ينشغل بأمور الدعوة ويترك أهله يهملهم، هذا أيضا نوع من الخلل. أو أنه ينشغل بأهله عن أمور العبادة أو عن أمور الدعوة، أيضا نوع من الخلل. إن من أزواجك وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا لابد من التوازن في حياة المسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لأهلك عليك، نفسك أولا عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا يدل على أنه ينبغي التوازن في حياة المسلم، لا يغلب جانب على جانب، لأنه إذا غلب جانب على جانب هنا يحصل الخلل. فهذا يعني أصل عظيم في مسألة أنه ينبغي الاعتدال والتوازن في حياة المسلم. والشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أعلى درجات صوم التطوع، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا يدل على أنه لا يشرع صيام الدهر، لا يشرع صيام الدهر، وقد ورد النهي عنه. وقال عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر، قال: لا صام ولا أفطر. يعني قد يتعجب الإنسان أناس يصومون الدهر، يعني في هذا المسجد كان هنا أحد الناس يصوم الدهر كله، فأخبرته بأن هذا غير مشروع، قلت يكفيك بحسبك أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. فيوجد بعض الناس عندهم يعني قوة في العبادة وجلد، وأيضا ربما أن الصوم لا يشق عليهم، لكن ينبغي ينبهوا على أن أعلى درجات الصوم صوم التطوع هو صيام يوم وإفطار يوم، وأنه لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، يعني هذه أعلى درجات الصوم. مع أنه ورد عن بعض الصحابة أنه يصوم الدهر كله، منهم عبد الله بن الزبير، لكن يعني قيل في الجواب عن هذا أنه لعله لم يبلغ النهي، لعله لم يبلغ النهي في هذا. بعض يعني ربما لم يبلغ النهي، مثل عبد الله بن الزبير وبعض الصحابة وبعض التابعين. يقال أيضا أن هناك في بعض أيضا الناس في الهند وغيره يصومون الدهر كله، ربما أن بعضهم لم يبلغ النهي في هذا. آيات كيف؟ أعياد، أعياد، أي نعم. لا هو صوم الدهر طبعا من غير الأعياد، من غير الأعياد، هذا هو الذي محل النهي، هو محل النهي. طيب، قال وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15. صيام أيام البيض قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي سنده مقال، لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا. وقال الوزير بن هبيرة في الإفصاح قال اتفقوا على أن صيام الأيام البيض التي جاء الحديث فيها هي 13 و14 و15. سميت أيام البيض لبيضاض لياليها بنور القمر، فالوصف إذن لليالي، فالتقدير إذن أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض. ويستثنى من ذلك يعني من هذا التقدير الذي ذكرناه 13 و14 و15 شهر من أشهر السنة. ما هو هذا الشهر؟ نعم، شهر ذي الحجة، فإن 13 من أيام التشريق ولا يجوز صومه، ولذلك 13 يكون يعني 14 و15 و16. وقد ورد عدة أسئلة عن أناس صاموا 13 من عادتهم صيام أيام البيض فصاموا 13 من ذي الحجة، وهذا لا يجوز لأنها من أيام التشريق. فإذا عندما نقول إنها يعني هي 13 و14 و15 نستثني من ذلك، نقول إلا شهر ذي الحجة فلا يصام 13. وقيل في الحكمة مشروعية صيامها أن دم الإنسان في منتصف الشهر يصبح أكثر فورانا وتهيج فيه فضلات البدن، والصوم يذهب فضلات البدن ويخفف من ضغط الدم. ولذلك يعني في القائمون يعني على دور الرعاية التي فيها بعض المرضى النفسانيين أو الذين عندهم يعني أمراض أعصاب يقولون أنهم أكثر ما تكون حركتهم وهيجانهم منتصف الشهر. هذا يعني أمر معروف من طبيعة الإنسان، أكثر ما يعني يكون يفور دمه ويهيج منتصف الشهر لأن له علاقة بجاذبية القمر. فقيل أن هذه الحكمة، وقد قرر ذلك المقيم رحمه الله، والله تعالى أعلم. لكن الثابت في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرها هي هو صيام 3 أيام من الشهر، لأن حديث أبي ذر كما ذكرنا في سنده مقال، فالمطلوب هو صيام 3 أيام من الشهر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو العاص السابق وهو في الصحيحين قال صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر كله. وأيضا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا ذر. فنجد إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها عدد من الصحابة، وهي وصية للأمة جميعا. لكن يعني الأفضل أن يكون محلها هو أيام البيض، أيام الليالي البيض، فإن لم يتيسر ففي يعني أي وقت من الشهر سواء في أوله أو وسطه أو آخره، لأن الأحاديث الصحيحة يعني خصت ذلك بـ3 أيام. حديث أبي ذر الذي عينها في أيام البيض كما ذكرنا فيه مقال، إن تيسر نجعلها أيام البيض كان ذلك حسنا وإلا ففي أي وقت من الشهر. قال وصوم الخميس والاثنين. لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومي الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وقال الترمذي إنه حديث حسن. وفي سنده مقال، حديث في سنده مقال، بعض أهل العلم ضعفه، ولكن له طرق متعددة لعله مجموع الطرق يرتقي لدرجة الحسن لغيره. وصيام الاثنين آكد من صيام الخميس، لما جاء في الصحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وهذا في الصحيح مسلم، فالحديث الوارد في صيام الاثنين صحيح لا إشكال فيه، لكن الإشكال في صيام الخميس. لكن نقول لعل حديث أسامة مجموع الطرق لعله يرتقي لدرجة الحسن لغيره. لكن لو أن شخصا يقول لا أستطيع أن أصوم الاثنين والخميس أيهما أفضل، نقول أفضل صيام الاثنين، الأفضل صيام الاثنين. قال وستة من شوال، وذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، لحديث أبي أيوب وليس أبي قتادة، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله، رواه مسلم. ومعنى كصيام الدهر كله يعني كصيام السنة كلها. طيب من يبين لنا وجه كون صيام الست يعادل صيام السنة؟ نعم تفضل. الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان أولا عن كم شهر؟ عن 10 أشهر، وصيام الست عن شهرين، عن 60 يوما، 6 أضربها في 10 60، يعني عن شهرين. فإذا أضفت الشهرين إلى 10 أشهر أصبح يعادل السنة كلها. المقصود كصيام الدهر يعني كصيام السنة كلها. ولكن يعني يشترط لصيام الست، يشترط الحصول على الفضل الوارد في صيام الست تبيت النية من الليل، وذلك شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصيام، فصيام النافلة لا يشترط له تبيت النية، لكن صوم النفل المعين يشترط له لحصول على الفضل والثواب الوارد فيه تبيت النية. وهذه مسألة أشرنا لها في درس سابق. طيب هنا مسألة يعني لبس أن نستطرد وندخل بعض المسائل المهمة. هنا مسألة متعلقة بصيام الست، وهي من لم يتمكن من صيام الست من شوال لعذر كمرض، إنسان مريض في شوال ما استطاع أن يصوم الست، أو امرأة نفست في رمضان ويستوعب القضاء شهر شوال كله، فهل تقضى الست من شوال بعد شهر شوال؟ يعني هل تقضى الست في شهر ذي القعدة أم لا؟ نعم، ما رأيكم؟ إنسان حصل عذر في شهر شوال ما استطاع أن يصوم الست، كما ذكرنا في أمثلة، إنسان مريض أو مسافر أو امرأة نفست في رمضان واستوعب القضاء شوال كله، فهل يشرع قضاء الست في شهر ذي القعدة؟ نعم. نعم، يعني السنة فات محلها، السنة ما فاتها وأرجى كتابة الأجر. هذا قول بعض أهل العلم. إذن هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها، وهو إذا كان من عادته صيامها كتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد، إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. القول الثاني في المسألة يشرع قضاؤها، فتقضى الست من شوال في شهر ذي القعدة كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالسنة الراتبة إذا أخرها عن وقتها لعذر فإنه يقضيها متى ما زال العذر. وهذا القول هو الراجح والله أعلم، اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي، الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهناك دليل يمكن أن يستدل به أيضا لهذا القول وهو في الصحيحين أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم. ومقصود بسرر شعبان يعني آخر شعبان على الصحيح. البخاري بوب على هذا قال باب صوم آخر الشهر، ثم ذكر ساق بسناده هذا الحديث. يعني هذا الرجل كان من عادة أن يصوم آخر الشهر، آخر ثلاثة أيام من الشهر، فلم يصمها لما رأى من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام قبل رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن يعني من كان لا يصمها بقصد الاحتياط لرمضان فلا يمنعه ذلك من الصيام. فلما كان هذا قد اعتاد على هذا العمل الصالح أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضاء هذه السنة بعد رمضان. فهذا مما استدل به بعض أهل العلم مشروعية قضاء الست في شهر ذي القعدة. استدلال واضح؟ أي نعم. طيب نعم. في إيش؟ أنا ما أدري أول هل هو رأي شيخ الإسلام؟ ما قلت رأي شيخ الإسلام. نعم رأي السعدي. السعدي ذكره في الفتاوى السعودية. ذكره الفتاوى السعودية. على كل حال هو قول بعض أهل العلم. هو قول بعض أهل العلم ويستدلون بهذا الحديث. واستدلال قوي على يعني أن تفسير سرر شعبان في كلام كثير أهل العلم، لكن الأقرب كما رجحه البخاري أنه آخر الشهر. نعم. نعم هو ست من شوال، لكن يعني سنة فاتة عجز عن الاتيان بها في محلها، كما لو فاتتك سنة الفجر، وسنة الفجر خاصة بوقت الفجر ومع ذلك يشرع قضاؤها، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي فاته سنة صيام سرر شعبان بأن يقضيها في غير شعبان، فهي سنة فاتة محلها فيشرع قضاؤها. هذا هو القول الراجح والله أعلم، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وسنة صوم المحرم، يعني شهر الله المحرم، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا الحديث رواه مسلم. فيستحب إذن الإكثار من الصيام في شهر محرم، ونحن الآن في هذا الشهر الكريم، وإضافة الشهر إلى لفظ جلال الله يقتضي تشريف هذا الشهر. قال وآكده عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو كفارة سنة، وذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويدل لفضله أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. قد كان صيام عاشوراء واجبا في أول الأمر ثم نسخ بفرضية صيام شهر رمضان، وكما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وصوم عشر ذي الحجة، ومراد المؤلف تسع ذي الحجة، لكن يعني هذا الباب تجوز في العبارة، وإلا فإن اليوم العاشر لا يصام، اليوم العاشر لا يصام لأنه هو يوم عيد الأضحى. المقصود المؤلف إذا تسعة الأيام من ذي الحجة، وذلك لدخولها في العمل الصالح، وقال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فإن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، خرجه البخاري في الصحيحة. وأكده يوم عرفة، لكن جاء في حديث عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة، لكن ذكرنا قاعدة، وهذا صحيح مسلم، لكن ذكرنا قاعدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحث على الشيء ولا يفعله لمصالح أرجح، ومثلنا لذلك بصيام يوم وافطار يوم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم يعني 9 ذي الحجة لا ينفي ذلك مشروعية صيامها. وأكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولكن هذا لغير الحاج، أما الحاج فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام لمن كان بعرفة أن يصوم عرفة. قال: وكره إفراد رجب، وكره إفراد رجب، وذلك لما فيه من التشبه بالجاهلية، لأن صيام لأن هذا من شعار الجاهلية، فهم الذين يعظمون شهر رجب، ولم يرد في السنة ما يدل على تعظيمه، ولهذا فكل ما يروى في فضل صيام رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد صنف الحافظ بن حجر رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل صيام رجب، وتكلم عن الأحاديث المروية في فضل صيام رجب وخلص إلى أنه لا يثبت فيها شيء. قال: والجمعة، يعني يكره إفراد الجمعة بالصوم. وظاهر كلام المؤلف أن هذا مكروه وليس محرما، والأصل في هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلتها بقيام من بين الليالي، ولا ليلتها بقيام من بين الليالي، متفق عليه. فهذا الحديث ورد فيه النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام وتخصيص ليلتها بالقيام، فهل هذا الحكم هل هو على ظاهره للتحريم أو أنه للكراهة؟ المؤلف وهو قول الجمهور يرون أنه للكراهة، ولكن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وقد ورد في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى، ومنها حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أمرها بالفطر. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يحرم إفراد يوم الجمعة، يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم. وقد نقل ابن منذر وابن حزم منع صومه عن عدد من الصحابة، عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر، علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر رضي الله عنهم. قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة. وهذا هو القول الراجح، أن إفراد يوم الجمعة بالصوم أنه محرم. واختلف بالحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة، وقيل إنه يوم عيد والعيد لا يصام، قد رجح هذا ابن القيم رحمه الله. وقال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر أقواله في المسألة قال: وأولى وأقوى هذه الأقوال وأولها بالصواب أن يوم الجمعة يوم عيد والعيد لا يصام. وقد ورد فيه صريحا حديثان، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله وبعده. والثاني حديث علي: من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. إذن الراجح أو الأظهر أن الحكمة هو أن يوم الجمعة يوم عيد، عيد لأي شيء؟ للأسبوع، وعيد الأسبوع. لكن دقيقة، أورد ابن القيم إشكالا على هذا القول، وهو أن يوم العيد لا يصام مع يوم قبله ويوم بعده، بينما الجمعة يجوز صومه مع يوم قبله ويوم بعده. ثم أجاب ابن القيم عن هذا الإشكال قال: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهة النهي عن تحري صيامه، فإذا صام قبله أو بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وإفطار يوم إذا وافق يوم الجمعة. والممنوع هو تخصيص يوم الجمعة وإفرادها بالصوم. أما إذا لم يقصد تخصيصه فإنه لا يدخل في النهي. ولهذا من كان عادة يصوم يوما ويفطر يوما، نفترض مثلا أنه صام الأربعاء وأفطر الخميس، صام الجمعة وأفطر السبت، فيكون قد صام يوم الجمعة ولم يصم قبله يوما ولا بعده يوما، فهل هذا يدخل في النهي؟ لا يدخل في النهي. لماذا؟ لأنه لم يقصد تخصيص الجمعة بالصوم، لم يقصد تخصيص الجمعة بالصوم. ولهذا سئل الإمام أحمد عن رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوقع فطره يوم الخميس ووقع صومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت، فصام الجمعة مفردا. يعني سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال هذا لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. ولهذا في حديث أبي هريرة لا تخص يوم الجمعة، فالنهي هو التخصيص. وبناء على هذا، لو أن رجلا موظفا ولا يتيسر له أن يصوم إلا يوم الجمعة باعتباره يوم إجازة، ومن عادته مثلا يصوم 3 أيام من الشهر وكل يوم جمعة يصوم، فهل هذا يدخل في النهي؟ أو مثلا أيام 6 مثلا جعل يصوم الجمعة الخميس والجمعة، إذا صام الخميس والجمعة في إشكال، لكن أو أيضا ما تيسر له، يعني بعض من يعملون في القطاع الخاص يعملون مثلا الخميس ما تيسر له إلا يوم الجمعة، فقال أنا أصوم يوم الجمعة ليس بقصد التعظيم له وإنما لكونه يوم إجازتي، ويصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله يوم ولا بعده يوما، فهل هذا يسوق؟ هل يجوز مثل هذا؟ أو نقول إنك أفردت الجمعة بالصوم؟ نعم يجوز. الظاهر أنه يجوز، ظاهر الأدلة أنه يجوز، لأنه لم يقصد تخصيص الجمعة لكونه يوم جمعة. وقد أفتى بهذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، سئل عن هذه المسألة عن رجل لا يتيسر له أن يصوم إلا الجمعة لكونه يوم إجازة، فقال إنه يجوز في هذه الحال لأنه لم يقصد تخصيصه، لأنه لم يقصد تخصيصه بهذا. قال والسبت، يعني إفراد السبت بالصوم، إفراد السبت بالصوم يكره، معنى كلام المؤلف أنه يكره إفراد يوم السبت بالصوم. وقد ورد فيه حديث الصماء بنت بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وهذا الحديث بعض العلماء أخذ بظاهره، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يضعف هذا الحديث ثم تراجع عن تضعيفه فصححه وأخذ بظاهره، فيرى أنه لا يجوز صيام السبت إلا في الفرض. ولذلك يعني هو وطلابه ينهون عن صيام السبت إذا وافق عاشوراء وافق عرفة أو وافق يعني أي يوم، أخذ بظاهر هذا الحديث. لكن هذا الحديث صحيح أنه لا يصح، ولهذا قال الإمام مالك هو كذب، وقال أبو داود هو منسوخ، وقال النسائي هو حديث مضطرب، وكذا قال الحافظ بن حجر. هذا الحديث عند أئمة هذا الشأن غير محفوظ، ثم هو معارض بما هو صح منه، وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا تصوموا قبله يوما أو بعده يوما، وما هو اليوم الذي بعد الجمعة؟ السبت. وأيضا الحديث الذي سقناه حديث جويرية لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي صائمة الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا، ما هو غدا؟ السبت. قالت لا، قال فأفطري. فهذه أحاديث الصحيحين، كيف تترك هذه الأحاديث في الصحيحين والدالة على جواز صيام السبت ويأخذ بحديث أكثر أئمة الحديث على عدم ثبوته وعلى تضعيفه؟ بل جاء عند النسائي وابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. المؤلف يقول يكره إفراد السبت، لكن هل الحديث يدل على، يعني لو أخذنا بظاهره هل فيه إشارة للإفراد؟ ما فيه إشارة، قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإما أن يعني أن نأخذ بظاهرة كما أخذ به الشيخ الألباني، أو نقول أن هذا الحديث غير محفوظ فيشرع صيامه كغيره من الأيام. ولهذا ليس هناك دليل ظاهر يدل على يعني كراهة إفراد السبت والصوم. ولهذا نقول الصواب أنه لا بأس بصيام يوم السبت ولا بأس بإفراده، إذ أنه لم يثبت ما يدل على المنع من ذلك. ولهذا قال ابن القيم: لا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، وبذلك يكون يوم السبت كغيره من الأيام كيوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وإن كان ربما يكون تشبيه له بالأحد والثلاثاء والأربعاء، لأن الاثنين والخميس صيامه مستحب، فنقول السبت هو كالأحد والثلاثاء والأربعاء، يعني يباح صومه ويباح إفراده، ولم يثبت في النهي عن صومه أو إفراده حديث. قال: وكره صوم يوم الشك وهو يوم وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل في أول كتاب الصيام، وحررنا المذهب عند الحنابلة، وبينا القول الصحيح في المراد بيوم الشك، والقول الصحيح في حكم صيام يوم الشك، فلا نعيد ما قلنا. قال: ويحرم صوم يومي العيدين وأيام التشريق. ويدل لتحريم صيام يومي العيدين، يدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقد أجمع العلماء على ذلك، قد أجمع العلماء على هذا. والحكمة من ذلك أن عيد الفطر هو يوم الفطر من رمضان، ولا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات صبيحة عيد الفطر قبل أن يذهب إلى المصلى ويقطعها وترا تحقيقا للفطر في هذا اليوم. أما عيد الأضحى فلأنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا عما يحبه الله تعالى مما أمر به في قوله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكيف يأكلوا منها من كان صائما. قال: وأيام التشريق، لقول عائشة بن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في صحيح البخاري. ولحديث نبيش الهذلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا دليل على أن هذه الأيام أنها لا تصلح أن تكون أيام إمساك، وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لكن يستثنى من ذلك من يستثنى من ذلك شخص واحد يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فمن هو؟ من لم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي. إذن نقول استثنى من ذلك الصيام في حق المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، فيجوز لهما صيام أيام التشريق للحديث السابق: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. من دخل في تطوع لم يجب إتمامه. المتطوع كما يقول الفقهاء هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فلا يلزمه إتمامه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أهدي إلينا حيس، والحيس هو التمر مع السمن والأقط، فقال صلى الله عليه وسلم: أرني فقد أصبحت صائما وأكل. ولكن الأفضل ألا يقطع صومه إلا لغرض صحيح، مثل أن يدعى لوليمة مثلا وهو صائم فيجيب الدعوة، ويرى أن في فطره جبرا لقلب أخيه المسلم وإدخال السرور عليه، أو يكون مثلا في زيارة لوالديه ويرى أن إفطاره فيه بر بهما وجبر لخواطرهما، فيعتبر هذا غرضا صحيحا. وغير الصيام جميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها، ويجوز قطعها ولا يجب قضاؤها إلا نافلة واحدة تلزم بالشروع فيها، فما هي؟ نعم، الحج والعمرة. إذن إلا الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات، بوجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما، بعد الشروع فيهما. طيب، قال: وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا، يعني إذا ابتدأ صيام فرض فيجب إتمامه، يجب إتمامه، وعلى ذلك إذا ابتدأ صيام القضاء فليس له أن يقطعه، يجب عليه أن يتمه ولا يجوز الخروج منه. قال الموفق بن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، وذلك لأنه قد تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب في هذه الحال لا يجوز، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا بالمكلف. ولهذا نجد أن عامة أهل العلم يرون أنه لا يجوز قطع الصوم الواجب بالشروع فيه بخلاف النافلة، فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بالصيام. كان بودنا أن نأخذ هذا الدرس مساء الاعتكاف، لكن يبدو الوقت لا يسعفنا، فالدرس القادم إن شاء الله سنأخذ الاعتكاف، ونأخذ أيضا معه ما تيسر من الجهاد، كتاب الجهاد. والدرس القادم سيكون إن شاء الله هو الدرس الأخير. بعض الأخوة اقترح أن يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير، لكن يعني نحن ملتزمون بخطة، وربما أن هذا يؤثر على يعني سيرنا، ولهذا يعني لعل الأخوة يحتسبون، ويعني من كان عنده مذاكرة يرتب وقته وينظم وقته. وربما أيضا الدرس القادم يعني نؤجل صحيح البخاري ونكتفي بشرح دليل الطالب مراعاة للأخوة الطلاب، لكن يعني سوف نكمل إن شاء الله كتاب الاعتكاف ونأخذ ما تيسر من الجهاد. وبالمناسبة يعني هناك بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة كتبته عن حكم خروج المعتكف من المسجد والاشتراط فيه، وسوف نذكر خلاصته إن شاء الله في الدرس القادم، منشور في العدد الأخير أو قبل الأخير، عدد قبل الأخير مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. نعم، يعني إذا قلب الصوم نفلا ثبت له حكم النفل، لكن الممنوع هو أن يقطعه بدون أن يقلبه إلى نفل. نعم، أظن في الموقع، ما أدري أخ فهد البحث موجود في الموقع، بحث خروج المعتكف هل هو في الموقع؟ طيب، والأخ فهد يفيد أن يقول أن البحث موجود في الموقع، فمن أحب أن يراجع البحث قبل الدرس يكون طيب. لا، في أيضا في نتائج يعني سنتكلم عنها، يعني خروج المعتكف ويعني خروجه مثلا لدورة المياه هل يجوز ولا ما يجوز، وأيضا الاشتراط أصلا هل له أصل أو ليس له أصل، اشتراط في الاعتكاف وما دليله. هذه يعني أنا كتبت البحث لأجل يعني هذه المسائل، لأجل نبرز الكلام فيها، الكلام فيها مشهور أن الاشتراط وحكم الاشتراط، فيعني أردت أن أسلط الضوء على يعني هذه المسائل، فإن شاء الله تعالى نتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم. نعم، لا، هذا لا يجوز، هذا من قول الله بغير علم، يعني قلنا أن الصحف ستطوى وتكون صفحة جديدة، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن السنة أصلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أصلا تبدأ بمحرم، وإنما الذي وضعها هو عمر والصحابة، هم الذين رأوا أن الحج هو آخر أركان الإسلام فوضعوا شهر الحج هو الأخير ومحرم هو الأول. وإلا الأدلة تدل على أن الصحف التي بأيدي الملائكة إنما تطوى في ليلة القدر، في ليلة القدر فيها يفرق من كل أمر حكيم، فينزل أوامر الله المحكمة المتقنة التي لا خلل فيها في ليلة القدر للسنة كلها إلى ليلة القدر من السنة التي بعدها، فهذا هو الذي ورد. أما يعني انتقال من الحجة إلى محرم فهذا لا يترتب عليه أي حكم شرعي، ولذلك تخصيصه بعبادة من البدع، تخصيص هذا بعبادة يعتبر من البدع، يقول اختم عامك بالصيام، هذا تخصيص هذا بالصوم أيضا من البدع، من البدع الإضافية. فإذا يعني مسألة اتباع وليست مسألة ابتداع. ترى يا أخوان البدع في الأساس مبناها على استحسان، يعني تجد أن المبتدعة عندما يبتدعون استحسنوا هذا الأمر، فالاستحسان ليس مبررا وليس معولا حقيقة، وإنما المعول عليه هو الدليل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يقول هل يدخل صيام الاثنين والخميس في صيام 3 أيام في كل شهر؟ وهل يجب التتابع في صيام 3 أيام في كل شهر؟ يعني أما الدخول فصيام الاثنين والخميس سنة مستقلة عن صيام 3 أيام من الشهر، لكن لو أراد أن يصوم 3 أيام من الشهر فجعلها مثلا الاثنين ثم الاثنين ثم الاثنين فلا بأس، أو جعل الاثنين والخميس واثنين، فالأمر في هذا واسع، كل هذا تطوع، لكن الذي يظهر أن هذه سنة مستقلة عن تلك. وأما التتابع فليس شرطا، ليس شرطا في صيام 3 أيام من الشهر، يعني إذا لم يتيسر الإنسان أن يصومها متتابعا فلا بأس أن يفرقه، لأنه ورد 3 أيام من كل شهر ولم يرد التتابع إلا في حديث أبي ذر في صيام أيام البيض فقط. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول هل إذا سافر مرة أثناء قضاء كفارة الجماع فهل هذه رخصة لعدم التتابع أم لا؟ هذه رخصة بشرط ألا يكون ذلك حيلة على قطع التتابع، فإن كان ذلك حيلة على قطع التتابع لم يجز، فهذه حيلة غير مشروعة. لكن ما رأيكم لو أنه لما أراد أن يصوم شهرين متتابعين ابتدأ مثلا من شهر من منتصف شهر ذي القعدة لأجل أن يستريح يوم العيد وأيام التشريق، تكون فترة راحة بالنسبة له، هل هذه حيلة مشروعة أو غير مشروعة؟ الذي يظهر أنها مشروعة، أن هذه من الحيل المشروعة، لكن لو سافر لأجل أن يفطر هذه حيلة غير مشروعة. نعم. ودرس الصف السادس ابتدائي وذكرت حديث الأعرابي الذي قالها لك بأنه وقع على امرأته، فسألني أحد الطلاب ما معنى وقعت على امرأته، فما هو الحكمة في الجواب على حديث ابتدائي؟ نعم، يخاطب على قدر يعني عقله، خاطب الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، ويعني الصغار لهم تعامل يختلف عن تعامل مع الكبار. نعم. أحسن الله عليكم. يقول لو جمع أكثر من مرة في شهر رمضان فهل عليه أكثر من كفارة؟ نعم، هذه مسألة حقيقة يعني هناك مسائل لم نذكرها لأن المؤلف لم يعني يذكرها، هذه مسألة ذكرها يعني صاحب الزاد، وهي إذا كرر الجماع، إذا تكرر منه الجماع، إن كان ذلك في يوم ولم يكفر فتكفي كفارة واحدة، وإن كان في يوم وكفر ثم جامع فعليه عن كل جماع كفارة. لكن الإشكال إذا جامع في يومين ولم يكفر، فهل عليه كفارة واحدة أو كفارتان؟ هذه الجمهور يرون أن عليه كفارتين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن عليه كفارتين، يقولون لأن كل يوم مستقل، كما أنه لو أكل أو شرب مثلا في يوم ثم أكل أو شرب في اليوم الثاني فلا ارتباط بين هذا اليوم وهذا اليوم، يقضي هذا اليوم ويقضي هذا اليوم، هكذا أيضا إذا جامع. والحنفية يرون أن عليه كفارة واحدة، يقولون لأن الكفارات تتداخل، فإنه لو حلف ثم حلف عليه كفارة واحدة، ولو جاء زنى ثم زنى فعليه حد واحد. والمسألة الخلاف فيها قوي، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال إن القول الثاني أنه وجيه لكن ينبغي ألا يفتى به، أنه ربما يعني يجرئ الناس، وينبغي إذا أفتي به أن يفتى به سرا، أن هناك فرق بين الفتوى الخاصة والفتوى العامة. فيعني أكثر أهل العلم على القول الأول أن عليه كفارات بعدد الأيام، والحنفية على الرأي الثاني. ويمكن أن يراعى حال المستفتي، إذا كان ممن يتجرع على حرمات الله وقع في هذا الأمر أكثر مرة وعنده شيء من التساهل يمكن يفتى بقول الجمهور، إذا كان وقع عن جهل أو عن شيء من يعني أو أنه يعني ربما مظنة الغفلة أو نحو ذلك فيمكن يفتى بالقول الثاني. فالمسألة يعني ربما أنها تختلف بحال بحسب حال المستفتي. نعم. كلمة الاختلاط كلمة عامة، فالاختلاط في مقاعد الدراسة لا يجوز، هذا أظن الفتنة، فلا هو يعني من الأمور المعلومة بالضرورة، هذا لا شك في تحريمه ولا شك أنه لا يجوز. لكن مثلا الاختلاط في الأسواق مثلا أو المسجد الحرام هو الذي يدندن عليه يعني بعض هؤلاء الذين يتحدثون، هذا يعني اختلاط لا بد منه، والمرأة يجب أن تكون محتشمة متسترة متحجبة، ولا يجوز لها أن يعني أن تكون سافرة. وقد حاول أحد خلفاء بني أمية أن يفصل الرجال عن النساء في المسجد الحرام، فأنكر عليه الناس، أنكر عليه العلماء، ذكر هذا البخاري في الصحيح، وقالوا إن هذا يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين كان الرجال والنساء يطوفون جميعا، فترك الأمر، وذلك لأن المرأة بحاجة لأن يكون محرمها معها أثناء الطواف وأثناء السعي، فصل الرجال عن النساء صعب. وهكذا أيضا في الأسواق ربما أيضا لا يتيسر فصل الرجال عن النساء، وكان المطلوب والأولى أن تكون يعني أسواق نسائية وأسواق خاصة بالرجال، لكن قد لا يتيسر هذا، لا يتيسر الناس في جميع الأزمان وجميع الأماكن، فمثل هذا لا نستطيع يعني أن نقول أنه محرم مثلا الذي في المسجد الحرام أو في الأسواق، نقول لكن نقول يجب على المرأة أن تكون متسترة وألا تخرج أيضا للسوق إلا لحاجة، هذا هو الأصل، الأصل وقرن في بيوتكم. لكن الاختلاط الذي يترتب عليه فتنة مثل اختلاط مقاعد الدراسة لا شك في تحريمه، لا شك أنه يؤدي إلى فتن عظيمة، ويعني نعتبر بحال الدول التي يعني قريبة منا، كيف أنها كانت قبل 100 عام كان الحجاب كاملا، كنا النساء لا يخالطن الرجال، لكن بدأت الأمور شيئا فشيئا إلى أن أصبح الرجال والنساء يختلطون في مقاعد الدراسة، الرجل بجوار المرأة، ولا شك أن هذا من أعظم الفتنة ومن أعظم ما يقود للشر وللفساد. نعم. أحسن الله إليكم، نقول إذا كان لا يوجد في المنطقة إلا 20 مسكين فهل يطعمهم 3 مرات أم لابد أن يكون هناك 60 مسكين؟ نعم، هذه ذكرها الفقهاء، قالوا إذا لم يوجد مساكين بالعدد المطلوب فإنه يكرر عليهم الأطعام، يكرر عليهم الأطعام في عدة أيام، فإذا لم يوجد مثلا في المنطقة إلا 20 مسكينا فيطعمهم في اليوم الأول ثم الثاني ثم اليوم يعني 3 أيام. وهذا موجود يعني أدركت هذا في بعض الدول التي تعطي العاطلين تعطيهم بدلا أو مكافأة أو راتبا، ما عندهم فقراء إلا قليل قليل جدا، يجدون حرجا مثلا يجدون حرجا ما يجد 60 مسكينا. فهذه ذكرها الفقهاء، قالوا أنه يكرر الأطعام يعني عدة أيام حتى يكون قد أطعم 60 مسكين. أما لو كان المساكين يعني كثر كما هو عليه الحال مثلا عندنا هنا مساكين كثير وإن كان يجد 60 مسكينا بكل يسر ويعني غير حرج ومشقة، هنا لا بد من استيعاب العدد. والجمعية الخيرية تقوم بهذا، الجمعية الخيرية لها ملفات للفقراء والمساكين والأسر الفقيرة، يمكن أن يعني يوكل الجمعيات الموثوقة في توزيع الكفارة. أحسن الله إليكم، يقول بعت رجلا عمارتي ثم تبين لي بعد ذلك أن الذي سيدفع المبلغ هو البنك الأمريكي وهو كما تعلمون البنك الليبوي، كما أن الإفراغ سيكون من اسمي إلى اسم هذا البنك، فما الحكم؟ علم بأن الكاتب العدل الذي أسلم إليه الإفراغ أفتى أبى ذلك لأجل أن البنك الليبوي فهل فعله صحيح وهل يذكر محرما؟ أولا مسألة البيع والشراء تجوز مع الكافر، مع الكافر ما بالك بالمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تبايع مع اليهود وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي، فكونك تبيع وتشتري مع كافر أو مع مسلم عنده فسق هذا لا بأس به، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وكان ممنوع لما فعله عليه الصلاة والسلام، ولا زال الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يتبايعون ويشترون مع الكفار، ولم يقل أحد من العلماء إن في هذا إعانة لهم، فطالب العلم ينبغي أن يؤصل المسألة. ثانيا يعني مسألة أن البنك الذي أشار إليه أنه ربوي هذا كان في السابق قبل تقريبا يمكن يعني قبل أكثر قبل 10 سنوات فأكثر، هذا صحيح يعني كان الغالب هو الربا على هذه البنوك كلها البنك الذي ذكره وغيره، لكن لما فتح مجال الاستثمار للبنوك أصبح أكثر عمل البنوك في الاستثمار يعني في البيع والشراء، وأصبحت المسألة يعني الأمور الربوية عندهم قليلة ليست هي الغالبة، وحينئذ يعني لا يستقيم الآن وصفها بأنها بنوك ربوية، بل أيضا يعني مع وعي المجتمع ولله الحمد ورفضهم للربا أصبحت يعني معظم البنوك لا تتعامل بالربا إلا في نطاق ضيق جدا، وأصبحت جميع البنوك بلا استثناء عندها هيئات شرعية وعندها نوافذ إسلامية، وإن كان عليها ملحوظات خاصة فيما يتعلق بالرقابة، لكن أيضا لا بد أن نفهم يعني المسائل الفهم الصحيح، فالآن أنا في نظري أنها لا تسمى الآن بنوك ربوية، هي بنوك ولا أيضا تسمى بنوك إسلامية، هي بنوك تقليدية لازال عندها إشكالات، ويعني طلاب العلم الذين لهم صلة بهذه البنوك يعني ساعون في التصحيح، ولذلك لا يصدق عليه أنه بنك ربوي، ومعظم معاملاته جائزة بخلاف ما كان عليه الحال من قبل، معظم معاملات كانت محرمة، الآن معظم معاملات البنوك أصبحت جائزة. فهذا يعني توضيحا لما ذكره الأخ. لكن هنا في إشكال، يعني كون المشتري يشتري البيت عن طريق البنك لا إشكال، لا حرج في ذلك، وميزة هذا أن البنك لا يفرغ البيت إلا بعد أن يسدد المشتري المبلغ كاملا، يعني أن تملك البنك واضح وقبض البنك واضح. لكن في إشكال، وهو أن المشتري إذا تعامل مع صاحب البيت مباشرة وأعطاه العربون فإن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن البنك يصبح ممول فقط، يصبح البنك كأنه مقرض قيمة البيت، والذي ينبغي أن يكون التعامل بين المشتري والبنك مباشرة، ولا يكون التعامل بين المشتري وصاحب البيت ولا المكتب العقاري. فلتجد خطأ عند بعض الناس أنه يذهب إلى صاحب البيت ويعطيه عربون أو يتفق معه اتفاقا ملزما مثلا، أو يشتري منه، هذا لا يجوز. أو يذهب للمكتب العقاري ويعطيه عربون، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن البنك يصبح كأنه مقرض بفائدة. نحن نريد أن يكون البنك هو المشتري الحقيقي بالفعل، ولذلك نقول المشتري تعاملك مع البنك، لا تتعامل مع صاحب البيت ولا تتعامل مع المكتب العقاري، يكون تعاملك مع صاحب مع البنك مباشرة. فهذه من المسائل التي يكثر فيها هذا الخطأ، وغالبا يقع عن جهل، غالبا يقع عن جهل، فينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة. لا، هو ما يلزم، هو أنت تعيد وتقول البنك هذه العمارة اشترها لي، اشترها لي من فلان، فيذهب البنك يرسل له مندوب ثم يبيعها عليك، فإبرام العقد يكون يعني بعد ذلك. الأصل أنه ما يلزم، لو ألزم يكون باع ما لا يملك. لكن بعض البنوك بعضها يعني يأخذون عليك مقابل يعني بدل أتعاب، لو أنك لم تنفذ وعدك، يقولون مجرد أن نرسل المندوب وينظر وكذا والأوراق فنحن يعني نغرمك بدل هذه الأتعاب. فإذا كان بدل أتعاب فعلا فلا بأس بها أيضا، لا نستطيع أيضا نلزم البنك بأن يفعل هذه الأمور ويقدمها للناس مجانا. نعم، أحسن الله إليك. نقول الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هل هذا حديث عن قول الأهل؟ هو روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لست متأكدا من صحته، ولذلك أنا أوردته على أنه قولا، أني لم يعني استحضر هل هو ثابت أم لا، لكنه روي مرفوعا. ما أدري أخ علي تبحث لنا الحديث، هو روي مرفوع لكن هل هو ثابت أم لا، فلعل الشيخ علي إن شاء الله الدرس القادم يفيدنا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. نقول ألا يكون عمل قوم لوط كالمساحقة ليس عليه دليل فكثرة؟ قياس عمل قوم لوط على المساحقة قياس مع الفارق، وعمل قوم لوط لا شك أنه يعني أشنع من الزنا، أشنع من الزنا، لأن الله عز وجل سماه الفاحشة، بينما الزنا فاحشة وكان معرفا بأل أشد في القبح. ولهذا يقول يعني عبد الملك بن مروان لولا أن الله ذكر في القرآن لما صدقت أن رجل يأتي رجل. فلا شك أن قياسه على الجماع أقرب من قياسه على المساحق بجامع الإلاج، بينما المساحق ليس فيها إلاج. نعم، هذا صحيح. يعني البركة يا أخوان شيء معنوي يجده الإنسان في الوقت وفي العمر وفي كذلك حتى الصحة والبدن والولد والمال وكل شيء. فإذا جعل أنزل الله تعالى البركة في شيء تجد يعني أنك تنتفع بها انتفاعا عظيما، ومن أعظم ما تكون البركة في الوقت، ولذلك نجد أن من أعظم الناس بركة في وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث وعمره 40 توفي عمره 63، بقي 23 سنة فقط، 23 سنة، ومع ذلك بلغ الرسالة وأكمل الله به الدين في 23 سنة. الحديث التي رواها أبو هريرة أكثر من 4000 حديث. أبو هريرة أسلم في آخر السنة السابعة، يعني ما لازم النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 سنوات وبضعة أشهر، ومع ذلك روى أكثر من 4000 حديث. انظر إلى البركة العظيمة في وقته عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا البركة العظيمة في وقت الأئمة. انظر مثلا ابن قدامة كم صنف من مصنفات، لو لم يأتك إلا المغني، هذه الموسوعة الضخمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مصنفات عظيمة، وبعضها مفقود بل ربما كثير منها، قيل له تفسير، قيل أنه يقع في مئات المجلدات، أتى فيه بالعجب العجاب، لكنه مفقود. وكان ابن القيم يذكر يعني عنه قوة في التصنيف، قال كان يكتب في الساعة ما لا يكتب غيره في الجمعة، يعني في الأسبوع. فلعل الله تعالى جعل في وقته البركة، فهذه البركة يعني بركة في الوقت كانت موجودة عند هؤلاء، ولذلك كان إنتاجهم عظيما وغزيرا. ولذلك من أعظم الأدعية التي يدعو بها المسلم أن يسأل الله تعالى أن يبارك له في وقته وفي عمره وفي ماله وفي أهله وفي ولده وفي صحته، يعني هذه من الأدعية النافعة العظيمة، أن الله تعالى يبارك له في هذه الأشياء. لأن الله تعالى إذا بارك في الشيء يكون أثره عظيما، وأيضا يفعل الأسباب، يعني لا يكفي فقط الدعاء بالبركة، يفعل الأسباب، ومن ذلك تنظيم الوقت وحسن ترتيبه وإدارته مع الدعاء، هذا بإذن الله تعالى ما يكون له البركة على في حسن استثمار الوقت. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الاستثناء في نهاية رمضان وقد مضى على ذلك عدة أعوام؟ لا شك أن هذا العمل محرم، لأنه تعمد إفساد صومه في نهار رمضان، فعليه أول التوبة إلى الله عز وجل، وعليه كذلك القضاء أن يقضي هذا اليوم. نعم، لكن لا يجب عليه الكفارة كما أشرنا في الدرس. نعم. أحسن الله إليك، نقول حديث صيام يوم السبت رد الألباني على ذلك، فيقول وأما قول أبو داود فهو منسوخ، فيقول الألباني أين الناسخ؟ وأما حديث عائشة رضي الله عنها في صيام السبت والأحد لا يثبت كما قولنا. على كل حال، يعني المرجع في ذلك إلى أئمة هذا الشأن، نقول من صحاح أصلا من الأئمة؟ ما الذي صحاح؟ هؤلاء أئمة الحديث أنكروا هذا الحديث، و يعني كيف نترك الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم ونأتي لحديث على الأقل نقول هو مختلف فيه؟ وثم أيضا لو افترضنا صحته ويكون شاذا بمخالفة لما هو أصح منه، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لجويري أفطري أتصومين غدا ظاهر في مشروعية صيام السبت، قوله إلا أن تصوم يوما قبله ويوم بعده، كيف نترك هذه الأحاديث المتفق على صحتها ونأخذ بحديث فيه كلام؟ ولا شك أن من يعني المنهج الصحيح لطالب العلم أنه يعني يأخذ بما اتفق عليه بالأصح من الأحاديث، فلا يعمد لحديث شاذ أو ضعيف أو منسوخ ويترك الأحاديث المتفق عليها، بل إن قاعدة الشريعة في هذا، الله عز وجل ذكر أن القرآن فيه متشابه وفيه محكم، وهكذا أيضا نصوص السنة حتى فيها متشابه وفيها محكم، والقاعدة في هذا هي رد المتشابه إلى المحكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني يردون المتشابه إلى المحكم، فقد يكون هناك اشتباه في بعض النصوص لكن ترد إلى النصوص المحكمة الواضحة التي لا اشتباه فيها. فهذه يا أخوان قاعدة ومنهج ينبغي أن يسير عليه طالب العلم، وهو أنه يرد ما اشتبه عليه إلى المحكم، فلا يأتي لنص دلالته محتملة ويترك النصوص المحكمة الواضحة الصريحة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نعم. نعم. نعم، هو كان هذا القول أصلا ضعيفا بل ميتا حتى تبناه الشيخ ناصر الألباني، تمنه أيضا طلابه معه فأحيوا هذا القوم، بل أصبحوا ينهون يعني في بعض البلدان ينهون الناس عن صيام السبت إذا وقع عاشوراء أو عرفة. ولذلك يعني ربما أن الشيخ وغيره يعني كتبوا هذا يعني لبيان يعني أن هذا الحديث أنه لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم، نقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما إلاث المؤمنات، وهل إذا سرحت المرأة شعرها على الجنب فهل هذا جائز؟ مائلات مميلات فيها يعني أقوال لأهل العلم، وأظهر هذه الأقوال أنهن مائلات عن الحق مميلات لغيرهن بما يحصل منهن من الفتنة. ولكن قوله رؤوسهن كأسنمة البخت استدل به بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تضع شعرها من فوق على شكل سنام، وأن هذا لا يجوز. أما لو وضعته من الجنب فإن هذا لا يشبه السنام ولا يكون على شكل سنام، فيبقى على الأصل وهو الإباحة. نعم. الأولى أن يفتح الحساب في البنوك المحافظة، في نظري ما يقال بنوك إسلامية حتى لا ينسب للإسلام، لا يقال بنوك إسلامية ولا يقال قنوات إسلامية ولا يقال مثلا أناشيد إسلامية، لا تنسب للإسلام، وإنما يقال محافظة مثلا. فالأولى لا شك أن تشجع البنوك المحافظة مثل الراجحي والبلاد والإنماء، هذه بنوك محافظة وتتبرأ من الربا صراحة وعندها هيئة شرعية قوية. وأما البنوك التقليدية يعني البنوك غير يعني غيرها غير هذه البنوك الثلاثة، فهذه ما كان يعلن منها الربا بشكل صريح فلا شك أن فتح الحساب فيها أن فيه نوع من الإعانة ما دامت أنها تعلن الربا بشكل صريح. ما كانت لا تعلن الربا مثلا الأهلي والجزيرة هذه لا يعني تتبرأ من الربا لكن عندها إشكالات، لا زال عندها إشكالات، هذه يظهر أنه يجوز فتح الحساب فيها مع أن الأولى فتحه في غيرها في من هو أكثر محافظة. نعم. طيب خلنا بس انتهت الأسئلة، آخر سؤال ثم نرجع سؤالك. نعم. أحسن الله إليكم، نقول من يستدل على جواز الإسبال غير الخيلاء بأن أحاديث العموم في تحريم الإسبال تحمل على أحاديث مقيدة بالخيلاء، فهل يسلم أخذ بذلك؟ هو حمل المطلق على المقيد هنا لا يستقيم، وذلك لاختلاف العقوبة، لأن عقوبة من جر ثوبه خيلاء تختلف عن عقوبة من أسبل لغير الخيلاء. فمن جر ثوبه خيلاء لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، بينما من أسبل لغير الخيلاء فما أسفل من الكعبين فهو في النار، ومع اختلاف العقوبة لا يصح حمل المطلق على المقيد. ولذلك فالأقرب الله أعلم هو تحريم الإسبال مطلقا سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، هذا هو الأظهر. لكن قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إن إزالي يسترخي إلا أن أتعاهده، هذا دليل على جواز هذه الحالة. لو كان على الإنسان ثوب أو كذا ينزل منه فيرفعه، وهذا أكثر ما يكون في لباس الإحرام أحيانا ينزل الإزار ثم يتعاهد الإنسان، فهنا هذه حالة مستثناة، هذه لا يعني لأنه لم يتعمد الإسبال، لم يتعمد الإسبال وإنما كان من غير قصد فهو يتعاهده، هذه ليست حجة فأيضا في جواز الإسبال لغير خيلاء. نعم سؤالك انتهت الأسئلة المكتوبة. طيب نعم. نعم هو الأصل الجواز، لكن إذا كان يتوصل بهذا لمخططات للمكر بأهل السنة فلا يجوز، لأن يعني بعض الرافضة عندهم مخططات في هذا في شراء شراء يعني مساحات كبيرة من أهل السنة، ولهم في هذا مخططات الكيد والمكر بأهل السنة، فإذا كان يراد من التوصل لذلك فلا يجوز، وإلا يعني إذا لم تحقق من هذا فالأصل الجواز، لأن أجزنا البيع والشراء على الكافر، فكذلك أيضا من كان حاله كحال المنافق يعني يظهر الإسلام حتى وإن كان يبطن الكفر يجوز البيع والشراء عليه، إلا إذا تحققنا من أن لهم مخططات ماكرة بأهل السنة فهنا لا يجوز لأجل ذلك. نعم. نعم يجب عليه الإمساك، من جاء في نهار رمضان يجب عليه الإمساك بالاتفاق. نعم إنما الخلاف في المسافر في من أذن له بالفطر، أما هذا المتعمد يجب عليه الإمساك. نعم. القضاء عمن مات عليه هل هو خاص بالنذر أو من مات عليه قضاء عند الحنابلة أنه خاص بالنذر، والصحيح أنه يشمل النذر وغيره. يعني هناك هذه من المسائل التي يعني لم يذكرها المؤلف، وهناك عدة مسائل، لكن لو استقصينا هذه المسائل ربما يعني أطلنا في الدرس. بعض الأخوة يعتبون يقول يعني لا نريد أن يطول الدرس كثيرا، فلذلك نحن يعني نأخذ مسائل المؤلف والمسائل قريبة منها. ويستحب طبعا لا تزر وزر أخرى، لو أن إنسان مات وعليه قضاء وفرط في القضاء وقيل لأبناء الصوموا لم يصم أحد منهم لا يأثمون، لكن أقول يستحب. فإذا لم يتيسر الصيام فينتقل إلى الإطعام، يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا. نعم. أي نعم نعم، هو القارن إما أن يكون قد ساق الهدي أو لا، إذا ساق الهدي يتعين القران يجب أن يكون قارنا، أما إذا لم يسق الهدي فعند الجمهور أنه مخير بين الأنساك الثلاثة، تمتع والإفراد والقران، فهو مخير على قول الجمهور إلا على قول ابن عباس يعني أنه يجب عليه التمتع، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه مخير بين الأنساك الثلاثة، فقد يكون قارنا وهو لم يسق الهدي. نعم فضل. إذا كان ذلك بصفة عارضة يعني سنة من السنوات فعل هذا لا حرج، لكن إذا كان بصفة مستمرة أو اعتقاد أنه سنة، هذا أي فرق بينه وبين الذين يحتفلون بالمولد؟ لأن الذي يحتفلون بالمولد يقول نحن نقرأ السيرة في وقت ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهذا غير مشروع. ولذلك يخطب بعض الخطبة الذين يخطبون عن الهجرة في كل بداية كل سنة، بداية كل سنة يخطب عن الهجرة، هذا يعني يحتاج دليل. أو مثلا في كل سنة يخطب عن في شهر رجب عن الإسراء والمعراج، يعني التزام المناسبات يحتاج إلى دليل. لكن لو فعلها أحيانا صفة يعني غير مستمرة لا بأس، لأنه يجوز أحيانا في الشيء العارض ما لا يجوز الشيء مستمر. فمثلا لو اجتمع مجموعة يريدون أن يصلوا صلاة الوتر جماعة، يجوز أن يكون ذلك صفة عارضة ولا يجوز أن يكون صفة مستمرة. فيعني وهذا له نظائر كثيرة، أن الشيء العارض يجوز ما لا يجوز الشيء المستمر الدائم. طيب نأخذ من... نعم تفضل. نعم زواج الأب برب أي نعم الله أعلم. نعم نعم تفضل. من صام أي نعم، يعني يقول من صام في أثناء الشهر يعتبر بالهلال وليس بإتمام الشهر 30 يوما، يمشي على حسب نقصان الشهر أو تمامه. أي نعم 29، يعني مثلا ابتدأ 15 محرم، 15 ربيع الأول انتهى بغض النظر عن كون الشهر نقص أو تم. لا لا، لكن على القول الثاني لا، لابد أن يصوم 60 يوما، فإذا صام 15 فإذا كان الشهر محرم ناقصا يعوض بيوم، مع ذلك إذا كان شهر صفر ناقصا يعوض بيوم، مع ذلك ما ينتهي إلى 17 ربيع. هذا هو الفرق بين القولين. طيب يكون آخر سؤال. نعم تفضل. في أثناء السفر يقول أن نعم، لكن لما جامع أهله في سفر ولا وصل إقامة؟ يعني ذهب إلى بلد إقامته. المهم أنه لما جامع كان مسافرا، إذا كان مسافرا فهو يعني لا شيء عليه، إذا كان أثناء يعني جامعة وهو مسافر فلا شيء عليه، إذا كان يباح لها يعني ترخص بخاص السفر فيكون لا شيء عليه، لأن الحكمة من إيجاب الكفارة ينتهك حرمة الشهر، وهذا لم ينتهك حرمة الشهر، لكن المهم أن يعني تتحقق فيه ضوابط الترخص برخص السفر، أن تكون مسافة سفر، يكون مثلا إذا قام في حدود 4 أيام فأقل، لابد بتحقق الضوابط. والله أعلم، وصلى الله وسلم. Thank you.